أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بقول يتغني كوباد، وحنا كمدي عشر الذي ينوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم ك شني يتبنى يد أبوك كوبن يهي عيد شني يتضباطنا أبوك بالله يا كنمدا من سورة النحل عيد سقال يسديتنا نواكوك يهي من السورة نفسها إثر سورة النحل كمدا عشر كي كور ريب وتوسو حيران يهي حاودا بي عشر كي هوري. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلموا. إلى إن إنك أصمينا مثل وحبنا الماء سبب كينو ديدا يانا وحاول وحلم إذا انجرين. ضرب الأمثال لو حكوه مادا لبشا يويسوهك بامدنا محسوس يهي وحلا تابان كرو ولا قران كرو مدنا ومعنوي أن لوها ليلين حواست إلو وحي أركي ساماها لك وحي مغلي ساماها يعانو وحي طاباني ساماها ووح معنوية كلك غفك وحلو شيقايو سين لوق قرنسي ياما لوق قرنسيو أوه وقرتو وحاس معنوية أيا وحي اللامينا أيا اللوقو صوقبتا علي النين لجرابة الماما إيسا قف قادوت الماما إيسا علي ما يغان، لكن عمر بو يغان حداتي راهي عمر بو اللي أقي هاي وني أقي هاي درر إيا دوما إيا مدى إيا صورة مركان ننكو سنقو ننكو يغان بعد غشك. إذن فلا تضربوا لله الأمثال، إلى هاي وحلا مدى هاو سمينين إيا مثل محاجر وحلا مدى مجر مخالف للخلق بالإطلاق ليس كمثله شيء. مراك قاركو شرك يغو كوقا عناية مركا تراهي دي الأحكالي يطوب بوكولا يا يداد دولة أما ملحوين أما وزير تغيسو ما توس بادي تغي مش بيتوني قاد ماري بيتوني قاد ماري إلا أنا وين أريد الله مر. قال لي موه فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وحايا قرم ألا يرقوني لك مثل كاسمين هيا. لماذا؟ أولا إن كان ما ملحوينها ما وزير كاكم أغا ألا سواكوغي. ثانيا إلى الباب ملأ، لكن إن كان ربطان مسؤول كالباب ولي بيتوني وحقي يولي إلى بيتوني ملأ إلى وحو يسوقف تلوان صبا دنلاين ألا محل قوكو قينا يا فاكوغي هاي محل قوكو قرقادا يا الباب ملأ بيتوني ملأ. إن الله يبسط يده بالليل يطيب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار يطوب مسيء الليل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر وراد شكور. مركو يسوك ينشيقا يويري، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. مرادو قريب يهي أجيب أوكو يريو حادي أتوكتو وكا أقبل يا حقامية يا قرقادي واسطو مبنان. حبير أحد أسباب تواصل ذلك أن تغفر متكودو وفكا إلى غيرك وحموذي إلى وفوت سارينا يا غيرك وحيت قاتن يا وحن إلى وفوت ساري وحروها النغلة إنه وحنته ووحو لي يا إيجرا حدوسا وحننين ووحو قارا جرين ألو وحل لي وشركوا لي يا اللبا حدوسا وحن رحين شركنا بالله أكتسوا كشقيا وعاويا كرامي بيتوني بويا وصدع أفر وإنو إلى أكتب مخلص كي هايو كون وحصول لنهي كاف من شهر رضا المسؤولين تقن عيو كميدي هاي أفر تبع إلى أكتب ينجرين. اسمع معي قول الله تبارك وتعالى، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله في سورة السماوي ويارتع لك سكوحتك بين واس إيسان لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قلبك وري باب إيسان وحي حنتان وأقارة أو سمجرة أو نلجرة مجرة بكما وحبين ليهين لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض حلو قارنا وما لهم فيهما من شرك سموا حجرا يدلوا حجرانا إلى هلما إلى قيمة نبدأ ملك الله فيه من الله شقيان وما أضيال بأكتيس كيين وما وزير إيا بيتوني إيا كرانيوين وما لهم منهم من ظهير لا مكالم أيو كل كما صعد ميان مخلصين ميا أف من شراء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ما هذا قاتل كلك هذه الآية قطعت قطو وحيش قيسي حروق الشرك في القلوب وحل لمالي أو وحل لمالي ولا لما شقيه وأكسب حلق مدام أيو إذن فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلموا كل آياتك عاو درسك وكب الله من أيو إساقي بها مثل نوسى النبي سبحانه وحي إنك إنو الديدي ويري إله أصمينا وحلمنا وإساقي إنو سمي إسكهر من ما يه أول بين النقيني فعال لما يريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقبا لحكمه ولا ردا لقضائه فهو سريع الحساب إساقي مركا لما مثلو يابله أي عشر كعاو وكب الله من أيو مد وحل عبد غير الله يا خالق أي اللقوك لتلماما يا فرغعوا الحية مدنا لبدا عابدين المؤمن والكافر مؤمن كوحد قبر وألا كحرا ومطلق تصرفا وخير سمينا يا وحسن هذا السعودان لكن كافرك وحبا مالك محاو سببا محاو سببا مؤمن كوحا شقينا يا جهاز الاستقبال لك تساو حمقشا إيش يساو حركتا بس كعدي يساو حقراتا لكن كان انتي بواخربين لك محمق شامل إلو حركتا مال قلب دقا مال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كل ختم الله على قلبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة سم بكم أمي كل كني وعريان إبرة كافرك كنقف شقينا يو حق مركا حركتا مركا أسلمت وحن لعابد أيو إلى غيرك وحن وحكوه لي أو إبرون إلهنا أحد كامل سبحانه عز وجل هو أول إيا أقون إيا علم إيا حكمه إيا الرحمة لن تأيوه قال تعالى إلى وحي رضا رضا الله إلا وحي لي مثلا مهما عبدنا دون لغو مهما هو مملوكا الله أنتو قال كيوه أدون الله أنتو وأن لا يقدر أود على شيء وحبا وحو قبان كرمال إساقي بأن لملكية كل شيطان بأن ملكية وتنصو مرني فهو وليهم اليوم كل الدنيا إيا إبليس إيا هو إيا النف سد عدانا خيبشتي اليوم أما مؤمنك ومن أحدا خزقناه سيمي منا أنك إبا حقا نقا خزقا عنتو حسنا ونقزا وأدونك مسكا عديس يمان كيسا أي الله فري إيمان يتغو أي الله قلي عباد إنت سمينا يتقلب في عبادة الله مرو تكنا يو مرو قرآن أغرنا يو مرو حجنا يو مرو عمريسنا يو مرو داقنا يو وشقينا يو ودذي أبوك شقينا يو وفهو مؤمنك ينفق وحي أبسي حق يحال أيو بحنا يو منه رزق قيلة سيي سرا قرسودي يو وجهر الموقات كل كاذيك أحد العاقلتاي لبداسي كي أبرك آية باباها يأعطيك هل يستوون لبدا ما يجيهي أدنى عقل عقلك أغير أكتاد هدويا ورن ميسي واسميهين كل كاسا يبهي الحمد لله حق وعدابي ومؤمنك يا كافرك لك رجري بل أكثرهم سيدا انت اللو عدي أي أكثرهم ذاتك انت وضيب بضني أين لا يعلمون إلى الآن وحبأوكي لبدي معبود كلك إله وين واحد في سنم كارك وضرب الله إبوحوا يالي مثلا ماما خجولين لبن الله ماما أحدهما لبن المتكوب أبكم وأفلي كل دوقف كادلك كهيلين يهي غالب الأحوال ودقالي مركع دقال إيا ويسكو حدلك ويسكو خيرين حدو دقال إيهاينا هذا لماي حدو هذا اللي إيهاينا وحمق لماي إذا وقفا وحنا مغلين وحنا أنقلنا أبكم من أفلا قل لا يقدر كريم على شيء وحبا وهو كاسي كل النغموك ياي على مولا الحكتديسة كان دقاها ياي انها اللبا ضبلا أفكينا ولا ياي دقيهنا ولا ياي كلك وحبكم فهمسين كارو أنه ما فهمسين كارتي كلك اللحمين يالو كل كل على مولاه نفيس وخطر قربو كدعايا فهذا النمل وحنا مغلي مايو وحي وحكت أهانا وقال أينما ملا لماشي يوجهه أديو لا ياتيك الإيمان مايو بخير ونك وكا سنمك العابود أيي هل يستوي حدب مسيمنيهن هو كائن تلماني أو سنمك إيا ومن إيبها يأمرهم كفرايا بالعدل قرصور أو مدي الله لا يوانات إذا الكيوشاقي هما إذا الكيدنا وقدقي وقدقي وهو إساقنا على صراط يذكر كي يكسوغا مستقيم توسو وحاذو قاتي مركا لفظا لبس من ماها إذا لفظا معبود إلا عابد أيو إلهي غير كيا لبس قبان كرتا أما إساق بي كلام ماها لفظا عابدنا مؤمنك إيا قالك لبس قبطا ماها سيدا مركا وركا لغو عديه قردات كبيري على كفير سمان ولله إبكالي قيبالي غيب السماوات وليت المانت يبال لسيوالا كلك وحل عابد ايان اللهين حيانتان اله وحول ايهاي غيب السماوات الى اليالوحة كل برسان والارض الى اليالوحة كل برسان ايكو قرسون ودنبو ايبال ايهاي وما امر الساعة ساعة قيام حال كادو معها الا كلمح البصر البرغس ايو لمد ايهاي او هو امر الساعة اغرب كدو ومركا الدنيا تنلبابين ايو ساعدة وانتا حوش هذا اللبايكا كوبانتا كونكا بسانو اللبابيو اللحاقو يكين لبادو الله ايسيو لبادا سوى مركا هذا كوما كولكا كان كولكا اول باللبابين ايو امر اي بالغو بابين ايا كان امر بالغو سمين ايا اذا انت الا اسكو قبتو ايا وحي اللبابي اي ايا وحي اللسمي اي لبادي بلغوها ايسي اي ساسي ساعدين اكو امان ايسا كولكا انا اساس تهينا دليل كذا ان الله على كل شيء قدير اول ما يبلغو شاقي انه وحو الباء وضن اكواري من كرجري ان الله يبوين على كل شيء وعلى ارك كل كركي قدير ما يبوضو والله اخرجكم دليل تابا كرا اللغو سيئو ميل فقبا لغا مسيني اذيك بشر كلا اصلا واللغو ابوري لعن با لغا ابوري حلال با اللغو لغالي مدن لغو قرشي باد كجرتي ودع عريرا اللغو سو قدبي بنان كواحاتي من اذن وحبوغي مركزات محبوغات الدرتين ايا دقيقية اندية عقل اللغو راكبي ساد محبوغاتو ودع اللغو قرطو اذن هدي ابو ردي هوري كلية اللغو دايو وانكوان دنب اللغو راكبين محادر بيغان كدبنان له مرشادو مركز محي قيمي هاله اذن باب الصوريسو قفان وحمق لي او وحركي او وحقرني كاللوغة تاقيرية نرم فبضل الارض خير له من ذارها كلك انت اسو وناغ مركي الليدين يا لي ايها دانا متطلبات كيسا تيني ايه دانيهن الا دمائي ندن باس الليدين كعسكلي وهو شكر لله عز وجل انت مركي الليدين يا لي كدد لعلكم تشكرون اناد اله ايدين نعمائي فميسان والرعدان وامانتان وعابدان وهو شكر شكرينا واك شكر يا مركز سميسان فإن الله بعد بايدين كجرتا وإذا كان مرمينو حاليسا مدي والنعمة أتك شكري سي والله يدين باديو يدي انت اللي يدين دايو اللي يدين كرديو فإن شكرتم لازيدنكو حداد نعمة اللي يدين كوكالا دايستي إباو غمنا هاد نغلان والله يدين بديناي طلباتنا والله يدين جنين ايا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الإيمان والشكر حد الليدين كهلو إلى عذاب الدين المحوك فرايا وحال الليدين عذابي الشكر والإيمان أي الليدين كوايو قال تعالى خبروا والله إبوين أخرجكم ويدين كسو بحيي من بطون أمهاتكم حبرين عروش ولا الليدين كسو بحيي حدان الليدين سهل ماشا ما لك سو بحي كرمه اوحاد كرسوا بعد ان فوديدين ايب وصدق الله في قوله ثم سبيل يسر ودلو كسوا بعاي ايا اللو فوديدين تيسير من الله عز وجل كيمي بعد كسوا بعد ايوا إلا ماشا ما لغا صبح كرماها والله ايبا وين اخرجكم من صبحي من بطون امهاتكم حبرين على الارض ايو اذن كسوا بحي لا تعلمون اذن كونوا بين شيئا وحضا كوالا دريمكرا ilmaha subaxu dhasha wax maqli maayo, waxaana arki maayo, waxna ma oga xadiidiba oy nafri ku jirto meel yaallow. Usbuuc kadib wuxuu bilaabayaa dareen wax la yidhaa in markii lagaag shaqar u yarno, markaasuu ku bilowday haddii lasoo baxay hala lama oga. Isha waa kalaayaa waa dhaqantay, laakiin araggii kuma jiro. waxaad ma ogaataa ishii aragga inay kala laba yihiin? waxaadna ku ogaan dadan ishooda dhibaato lahay oo ka indha qurxan, laakiin araggii ka maqan yahay baa jira. saasna kuu soo dhowraaya, araggii kuma jiro, kuwaan dhagahala qolfaha waa ku yaallaan. idan qolofta iyo maqalka kala laba wa, qoloftana waa abuurkii horey ku jirtay, maqalkana gadaala la geliyey. ishii aragga kala laba wa, marka hadday gulugyada kuugu jiraan ama qolfaha kaa lushaan oo maqalkii aragga lagaa qaato, famaa xayaatuka, noloshaadu maxay tahay? laa taclamuuna shayan, idinkoon wax ogeyn. acaloosha laydinka soo bixiyey ka gadaal uu wajacala eebo yeelay lakum idinka asamca, maqalka oo macnaa oo dhegta ka duwan, walabsaara aragga oo isha ka duwan, walaa fidata qalbiga oo ka duwan garaad, qalbi iyo afido iyo sadri. yaa inta qur-aanka kolba mid cabiraya, sadri waa weelkan kore xabadka feedaha iyo xuubkan kore, yaa sadri la yidhaa, qalbina wadnaha waxaynu dhahno, ee laalaadee fiida dhuuban ee gunta kuusanaa la yidhaa, afidana waxaa la yidhaa jihaasku qalbiga ku fadhiyo ee salka uu ku hayo, jihaasku ku fadhiya salka uu ku hayo. afidaa la yidhaa inta laalaadee madow, qalbi baa la yidhaa xabadkan korena sadri baa la yidhaa. kolka kolba mid baa la cabirayaa. walaafidata waxa weeye wadnaha gunta uu ku fadhiyo oo caqliga iyo garaadka fadhiyo ayaa laydin yeelay. maxaa laydinku yeelay kolka? intaasoo gallada waxaa laysuukiin kor saaray, lacallakum mudnaantiinna tashkuruuna allaha, ilaahay waxaa idiin sameeyey inaad ku shukrisaan. shukrigana aliimaanu wataacatu, waa inaad rumaysid ood raacdidu. darab eebo wuxuu yeelay masalan maahma cabdan addoon lagu maamaaho mamluukan lahanto, laa yaqdiru anan awoodin calaa shayin waxba, gaalkii way caasigii wey iyo waman addoon muuminkii wey, an razaqnaahu siinay minna annaga eebaa xagga naga risqanaan ka siinay, mutabaadir ilayhini markii risqi la sheego cuntaa la moodaya, laakiin waataynu nidhi markaan tacriifinaynay alrisqu man tufica bih, cilmiga iyo caqliga, caafimaadka, caruurta, xoolaha, talada, waxa dhanba risqi wey, waxeba ku sii wey. inan risqigu ka weyn cuntada keliyata waman addoon aanu rasaqnaahu dheefinay min annaga eebaa xagganaga risqan dheefin xasana wanaagsan, oo fa huwa isaga yunfiqu minhu min arrisqi, risqigii la siiyey ayuu bixinayaa iimaankiisii iyo camalkiisa, ayuu cawiyo maalin cibaadiyo taaco ayuu ku gadgadoomaya siran qarsoodiyo wajaaran cadaan, hal yastawuuna labadaa ma og yihiin? maaka alxamdulilah, ilaah baa mahad leh calaa tabayuni lxaq, xaqii inuu caddaaday. laa eebo ku mahad leeyahay bal aktaruhum, addoomaha intooda badan iyadoo saa wax loo sheegay haddana ila alaan laa yaclamuun kala garan maayo. wadaraba allaahu, eebo wuxuu yeelay masalan maama rajulay, laba nin lagu maamaaho, axaduhuma labada nin midkoodu abkamu aflaa yahay dhaganaa yahay, qosan laa yaqdiru awoodin calaa shayin waxba korkii, isna aan wax la dhacsiin karin, isna aad wax dhacsiine, wax kuma qashiin maayo, waxna kaa maqli maayo. idankaasoo kale looma dulqaadan karo, wa huwa isaga oo kallul noogmaha calaa mawlaahu xigtadiisii in adeerkii iyo qaraabadii ayuu noojiyey. marka dambe isbatalada iyo meelahaasaa lagu iloobaya ama ha dhinto ama ha noolaado, aynamaa meel alla meesha yuwaajihu uu mawlihiisii aadiyo, laa yaati kala iman maayo bikhayrin wanaag, sanamkii la caabudayay iyo wixii la caabudayo. hal yastawii, ma siman yihiin? huwa kaa la tilmaamay iyo waman allaha yaamuru faraaya uunka bilcadli garsoor, wa huwa isagana calaa siraadin jidkorkii ku sugan mustaqiimin toosan. walilah, eebo weyne keligii baa leh qaybu samaawaad, xiranyaal waxa ku qarsoon, walardi dolyaal waxa ku qarsoon, wama amru saaca saacadda qiyaama xaalkeedu ma ah ee idinla weyn, ilaa ka lamxil basari il biriqsigeed maahaane wax kale lamid maaha, aw huwa amru saacihii baaba aqrabu ilbiriqsi ka yar oo kun يا دنيدو كو بابا إيسا مر لفات كورنا آخرا كو ساما إسم إيسا إن الله يبوين على كل شيء شيء لارك كل دي كوركي قدير يبوين والله يبوين نعبودك حقا أي أخرجكم إذن كسو بحيي من بطون أمهاتكم إذن كهو يوينكم على الله أي أبايدن كسو بحشي لا تعلمون إذن كونغي شيئا وحبا فكاسو وجعالا إبايدن يالي لكم إذنك أسمع مقال سيدة الدينة اللي إذن كشيغو والربي وحيدين فارو يا ولا بصار أرقيال سالحق هو أرقتان يا ولا فيدا قلبي يالو حلو قرتو أي الله إذن يالي لعلكم مدنانتينا هنا تشكرون إله منعمك أنت إذن كوكا لذي سي هنا تكون مهدي ساوي قولك أرنك وأرن وي إعداد للسعادة في الداري ساد اللي بانتا وقولك مقالك إي عرق إي عقلك أي وحفي عن وقرت لغنا كسبداو ألم يروا إلى طير مسخرة حدنا آية من آيات الله ماتنا شمبرتان يرير إيه بابوري إيه هودا بوبايسا إيه هداد أولا الله إلا بدا قربب بيكو تاكستا مر بايسوكا بطامنا صدايس مرنا وافرسا أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويغبضن هديك ربحيان يا هديسو قبطان لبقوربا ما يمسكوهن إلى الرحمة كل كتا سوايا من آيات الله قدركوا غفل الماء ألم يروا مويا أجيد إلى طير شنبرها مسخرات يروا شنبره لفديديو في جو السماء سمدها ولا يدقوا هذا لا فديدي وما يمسكوهن وسنهن شنبره إلا الله أبوين مهانة وحشن بلها صديقك علينا يا ملا إن في ذلك أرنت قدها لو حاكوسوغا لآيات تصاليا الواوين وإلى علم ديسة هي قدرة ديسة هي جريد ديسة هي الله استوسيي ولكن تذكر دلماها لقوم دد هي آياتك كفا إليسنا يؤمنون حق الرومين هدنا حق نراسي أقلبي والله أبوين جعل وايالي لكم إذنك الددك من بيوتكم أغلبين سكنا راحوا إذنك يال هو حسكت إياه الله إياه نرى المعلمات أتصابر برساتها هبانك مركات مادة قريقي بادي منايسة إياه قبوكو قفايساتو إياه كنتيشن إياه سرير إياه خدمة سكن يراحوا أيال الله إذنك بقيو من بيوتكم أغلبين أيها سكنا تقنان يراح الله إذنك بقي وجعل إبواي لي لكم مدينك من جلود الأنعام أريك إيا الله ذي يقال هارك وذا بيوتنا قالوا وإنت نهدر ورشدها إيا صوف للدة إيا البحن مدان لقاري مقارها لقى فايدي سنجري برنمان اللوق قنتان جري إنت الله مكديو دوقبا اللورين جري والحيران جري مران ساو فقين وبقل سنة لقى جوغو أما بكير أيام مقدا اللحيران جري دوقبا اللورين جري ولن يدان لك ديكن جري سفر بالورن جري انا هي بيا مدن حشن قري مدن حالي جري مقعي الى المسكدا لغو قادن جري حشن يا اغلي يا مركا ويلا او غوغلا او درا او غوريا مدن انت خيام يا ثاني لغا ديكو اما جرح ايا لغا ديكن جري خبادي او شي كما دماني كركاسا اله محوله مقار كودي بيوتنا قلا يدين كدغي waxa markay aqalayeen maalinta la guurayay fuluudii laakiin hawska marka la bartay waxaan hadda la sameeystay hawska iyo bilaha iyo jiingada maalinta la guurayo waxa la fsinay furidooda iyo raridooda iyo dib u dhisidooda laakiin marka la degan yahay waa ka qurux badan yihiin maqaarada kulka mid nasiib uu ku fiican yahay qala taala xabiihu yiri tastakhifuna maqaaradii baad fudaydsataano يوم ضعنكم وقرع عينك للريبو يوم ضعنكم عينك لكرنب قلك لو ما لنت أتقول إيسان أي فنديه قوتين الذي هدي مراهي إي هدي مقدهي انت الله فجيو الله كوسو انت سين لغا ينقوني مليل بالله سارا يا كل كان ما لنت لقول أيو تين الله فضو فرد أيو تجنت الله بدبا إي ويوم إقامتكم نقاديكم ما لنت هدي لبس أيو قريه عوسي هيري لغا سميو أما لغا سمايا جين كذا لغا حنا كدران حديل لسايو إيا حديل لفرايو انت بوا علوسياي كل كان نقادي إيا قيدنبا تندوين كاكو سهلا ومن أصوافها إذا حدقرتو ديو صوف بان ليرا ذا وهو بانها كرده في قيلو تنهي قيلة لغا جفاي وأشعارها والرياح إيا اللوضة انت بوا حان ذين كسمينا أثاثا رغل بان لغا لغا قسطان لغا لغا دربان لغا لغا حركان لغا سمايا أساسا وياك إيا قري إيا قلب إيا ومطاعا واحد كواذيقتان كورا حيثتان إلى حين مدين تلقى قارو هذا ما رأي حرق هدوها إيا قوغل هدوها إيا ويل هدوها إلى حين إنتو إساقي كلماتو أما تأذيقي كلماتو أما الدنيا ديبا كلماتو نعمك لحدنا وإذنك مركا قريه كبحلان ودورك أذيقان إيسان أيام ميرو بويحي جرمي خاص لأيدين كسميه والله يبوينا جعل يالي لكم مدينك مما أنكيو خلقه ميبو ظلالا خاص يالدينك يالي خاصك أحلى لكم شكريون هذيك أكلون أكا قبيوذي رفاضون لديني أياد من إسلام الدربي أما بوندو أما مال خاصك مركات فريستو طبعي القبوبة كما ريسا والنعمة من نعم الله عز وجل وجعل يبوى يالي لكم مدينك من الجبال بورا أكنانا دقاء لحاني مركي جيرتو حتى أظهر بمبعاتك تي اسكو قوميسي لحان تنوى كاعلين ايسا إيادنا قومي كون بيكسين ايسا كل كابوريه باد دقاء لأيدين كدقاي أتكو ديرستان وجعل إبايا لكم مدينك سرابيلا توتا يالبو إدين يالي أما خميسيو لبقي بادو كوا صوفا الله قاتل قبوغا عند حان كتابني إيا كوا تو تيارة او دقارك اللو قادو ورنك يليبك كاد الفنان انت بالليدية وجعل ايبير لكم مدينك سرابيل قميسيال تقيكم مدين الاليسة الحر كليلك والبرد قبو وسرابيل قميسيال كلو تقيكم مدينك الاليسة باسكم دقالك ان هو توتي يكوفيدي برتاي دقالك اللو قادن ايو كذلك انت على صوشيك سيدا الليدين كن نعمي ايا وحا الله واحد ديبه باطان الليدين ولا سمين ايا يتم الله واحد لما يستير ايا نعمته برواقا نيسا عليكم كركين ايا اللغو لما يستير ايا واحدوا بانتين لذلك ايضا قبسن كريم والليدين قبان ايا سيدا دبايش اوكالي اما هود اوكالي اما بيه اوكالي واحدا قبسن كريم الليدين قبي لكن واحد قبسن كرتان اقلين اوديساتان مفادة دباتان أدبارة طبعتان أبورتي نقرقراعتان إذن كاكوا كفلا كذلك سيدا أيا يتم إبدا ما يستير أيا نعمة ربر وقديسة عليكم كوركينا ونجد دوام معي لعلكم مدنانتينا إنا تسلمون إبقوها بقانسانتان سيدا مركو تنيه إني أقبتاي أو حوبه نيدان إذن وحا الإذين أمي إبادة أمبيهاي اسنيبه قاسما الله كحرما أمرا ونهيا وحالا يدين فرايا فليا وحالا يدين كربا يا كفقات انت اكدت هدين لديدنا كل كاسا ربي رسولك سلاح الله قولا يا فين تولو إلي الله هو قاسما نطومده هدي ديدا او يرادان الله واركي كما جرنا يكوك عن سيران كما خسيساني الله يتعلا فإنما وحك لما عليك أذيك الرسول كادوش هذا وحا البلاغ قارسين أدوارك أشكتب أما إلال يقي إلا إلاليو قريد حوني يحسن بوحي سميان لقرو لقعب المريو حوش أنا إيتا فإنما وحك لما عليك أذيك الرسول كاكورك هذا وحا البلاغ قارسين المبين العد إن أتسيوفا حقه قارسيسو أيهم باكورك هذا يعرفون نعمة الله قول الله مركا قريش سورة دوامك وقت قاد لغني إذا قام مركي على اللبن نعمة وأوين أن دريد أهلين ألاكو قال هذا يستي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف أولا من مكين لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء أولا يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم لبذا نعمة وأوين أن نبي الله إبراهيم قال لبري إلى يومنا هذا باقيا لبدا النعمة هايستين قولنا لله وحال لغو داري النعمة لبدي بكوي نعمة الإسلام والإيمان نبي محمد بأيجي لقديجي إسقيب النبي لقديجي أيجيب اللوجد جيجي كل كاسة نعمة دي بلقى بديجي وبعد ذلك كله وتيخر نعمة الأمن والإطعام والإسلام والإيمان والوحي والرسالة انت الله يسود مصاري أيجي عنده انت بطني بقاق ديو اولم يروا موينو جاذين الى طير شنبراها مسخرات انيك والا فديديين في جو سما ارك هوديس قداد ايا شنبراها اللوس عليو اولا سيبوبا يان ما يمسكوهن شنبره مها يوم مألنا يو الا الله يبوين مهان وحكال ان في ذلك ارنت على يدين سرعي قداد وحافوسكا لآيات تساليال وهوي على قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته هي الله إذن تابسيه لقوم تضبي أغسك أنت يا عيادة وكفى إذا إذن أي يؤمنون حق الرومين والله يبوين تعالى وإيالي لكم إذن كدرتين من بيوتكم أقلذين أيو سكنا ما اللو حصل اللودك هذا البشرتين إذن كيالي حيوانك كلاما مخلوقا نفلاك لو أهركتا ملايك تأقلية قريبا مالي أقل إيه قرية مالي حيوانك كالان وعنا حروينك يفارستان وعنا قرر فيه كالان لكن هذه الصرير إيه باركيمو انت هذه ستور لغاتو أياد كنت إيشين دارتا بشر كي وقارتا ونعمة من نعم الله عز وجل والله إيب تعالى وإيالي لكم إذن كددك من بيوتكم أقل دينا أيو سكنا فحا إذن كيالي وجعل إيبير لكم إذنك من جلود الأنعام حولها مقارة وذيب بيوتنا قلية لريا قوغل دين كيالي تستغفونا جنود بات فضيساتان مقارة يوم ذعنكم كهديك مال انتيسا ويوم إقامتكم نقاديك إن مال انتيسا ومن أصوافها بغرت إذا وأوبارها كربذي قيلة وأشعارها بغرت الرياحة إيا اللوضة أساسا بارب دين كيالي وياك قلب حركي إيا قوغل ومتاعا راحوا إلى حين انت كلماتو اذكر رعيسته والله يبوين تعالى وإذين يال لكم إذين كدرتين مما أنكئوا خلق أمي هو علوحي جرم لا أيو ظلالا خوصيال إذين كيالي أظهر قشان وجعل لكم يبوح إذين يالي من الجبال بورها أكنانا دقال وجعل يبوح يالي لكم إذين كدرتين سرابيل إذين يالي قميشيو تقيكم إذن إلى عليسى العرى كليلك يو البرد قبوك اللبض وصرع بيلا قميسيالك تقيكم إذن إلى عليسى بأسكم دقالكين سعوى لك سمية هي برية تارب قلقاس النوارك دلفين عيسى كذلك صدا بخير اللي إذن كو سمية أي يتم الله ما يستردونا هو عقران كشيكي أي لك سن نعموين حتى قعنتين اللقالي كذلك سيدا وحي ورا الله يدين كل نعمه ويتم فبدا ما يستردون نعمته برواقديسة عليكم كركينا إذن نمتك الله يدين كدونا لعلكم مدنانتينا إنا تسلمون إباوه قانستانو كحرير ستان حسن ماذا إيا فالله قال لماذا قعان سائرك إيا قنف كديرك إنا ديسانو خب الرميسان والرعدان فسوشا مقشان حقوه قانستان أي سال الله يدين كل نعمه حتى ديدانا لايدين كادك مركان لايدين كادك هو لايدين حقايا فإن تولوا حدي جاستان ويهو قان سميد الدينان فإنما وحك لماها عليك هذيك الرسول كاكور كاكوحا البلاغ قارسين المبين عد يعرفون ويقنن ددك نعمة الله ألا بروا قديسة أو يمالي أياركايا ثم كقذلبي ينكرونها نعمة إيه بدفرة وأكثرهم لذلك انت اضبادا الكافرون حق دي ديو اوليك ومدى انت اضبادا بان خير لاهين وعاصيالا كلك حق اوليك ياليه ان يربوك دوبين ويوم نماثل من كل امة تقبل الله الى اخر الدرس وحيكو سابسنته كريهة قيامة مالك الله تقى قيامة وحاد لعاية ايكو سابسنته هاي قال تعالى قل قاس الرسول كان عليه الصلاة والسلام وعلى فري inuu inaga ina soo gaarsiiyo maalmaha kan quraanku sheegayo inay yihiin maalmo horteena jira oo naga dambeeya oo na soo maraayo oo aynaan seegay una baahan tabaabusho iyo diyaar garoobi si loogu diyaar garooba biliimaani saxiixi walcamali saalix ayaa maalintaa wax qabta qalbi saliima oon shirki iyo kibir iyo xiqdi iyo xasad iyo nifaaq ku jirin yowma laa yanfacu maalun walaa banuuna ilaa man ata allaha biqalbin saliimin amraada alquluub shirkiga u wan yahay iyo nifaaqa iyo xasadka iyo kibirka isla weynaanta waxaasoo dhan ba qalbi nadiifkaa in meeshaa lala tago ayaa lagu samato baxaa. Qaala tacaala xabi wuxuu yidhi wadkur ayuha rasuulu lkariim waxaad ummadaada u sheegtaa yowma maalini inay soo socotoy ka horeysa u sheeg nabcasu aanu bixin doono min kulli ummatin ummad la arkaba gaar ahaanteeda ayaa waxaa laga dhex bixinayaa shahiidan marag fure kolkaa shahiidka ummadda laga bixinaya waa kuma wa huwa nabiyuha ummad la arkaba nabigeedii ayaa laga dhex saaraya su-aal baa nabiga la weydiinaya ummadihii la idiin diray wixii xaqeed u sheegteen maxaa laydinka ogolaaday maxaa laydinku diiday rususha waa la weydiinaya ummadahana waa la weydiinaya fii suurati lmaa'ida inuu ku soo marnay yowma yajmacu llahu rusul fayaquulu maada ujibtu rusushii baa la kuusay su-aashaana loo jeediyey dacwadiiyo diintii laydiin dhiibay ee dadkiina gaarsiiya laydin yidhi maxaa laydinku ogolaaday maxaase laydinku diiday mawqif yaab la wey rusushu waa wareeraayaan marka intay fargannaxaan laa cilma lanaa yowma yajmacu llahu rusul fayaquulu maada ujibtum qaaluu laa cilma lana garan mayna wax nalaga aqbalay iyo wax nalagu diiday midna kolkaasay rabbi ku celiyaan warka ta'aduban wa khawfan wa irhaaban innaka anta callaamu lghuyuub waxba nooga ma baanid waxyaalaha qarsoon oo dhan allah u aqoon badan adiga wey kolkaa wixii nalagu diiday iyo wixii nalaga yeelay taasi rusushii bay ku dhacday marna innagaa liina weydiinaya wa yowma yunaadiihim fayaquulu maadaa ajabtum lmursaliin akhyaartii la idiin diray dacwadiiyo diinta idiin keentay maxaad ogolaateen kolka markay rusushii jawaabi weyday ma annaga jawaabi karna fa camiyat calayhim min ambaau yowmaidin fahum laa yatasaaluun iyagaaba in fiican yidhi laa cilma lanaa innaka anta callaamu lghuyuub kolka ummaduhu intaa ma dhihi karaan fa camiyat calayhim min ambaau yowmaidin fahum laa yatasaaluun idan maalinta inay dhici doonto ummadda haddeer u sheeg intay goori goor tahay wayowma maalin u sheeg aan nabcasu bixin doono min kulli ummatin ummad la arka waxaanu ka dhex saaraynaa shahiidan marag fure marag fure waana nabigeed kolka markii nabigu warkii bixiyee caddeeyo oo u warramo markaasi caasiyaalka waxay isku dayayaan inay isdaafacaan laakiin laga yeeli maayo suma ka gadaan markay rusushu war bixiyaan oy marag furaan sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam suuratu lfurqaan baynu ugu tegi doonaa dayacaadda qur-aankii lagu sameeyey waa kaasafan meesha wax ku dhaqmaya aan la arag qawaaniin laga samaystay wa qaala arasuulu yaa rabbi ina qawmii yattakhaduu hada alqur'aana mahjuuraa wixii looga jawaabi lah in lagu dhaqmaya qawaaniin baa laga samaystay dan baa looga baxay kolkaasoo mahjuur ma aha ma waxaa qur-aanku u yimid jus inta laga akhriyo la dhunkado laysku naqa meeshii in lagu celiyo ose nolosha qayb kulahayn laa fardiga walaa jamaaco walaa xukuumaad inaan wax kitaabka dhaqan iyo axkaam fulinaayo jirin suma ka gadaal laa yu'danu loo ogolaan maayo liladiina ardaasha kafaruu xaqa adduunka ku diiday lilictidaal inay baqbaq iyo been shubaan fii suurati lmursalaat maalinka laa yantiquun walaa yu'danu lahum fayactadiru inta loo ogolaado inay been iyo bakhti qubaan laga yeeli maayo liladiina kafaruu walaa hum hanna maayaan yustacdabuun kuwa laga rido dalbawn chanis maanta la haysta laakiin hadhow aan la heli doonin walaa hum yustacdabuun waxaw maanta haddaad gafto tawbaa kuu furan ilaah waad raalli gelin karta gafkii baad ka noqon allaad u noqon baad gonto qabsan wuu ka raalli noqonaya huwa aladii yaqbalu tawbata can cibaadi وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذا ما لنت أيضا أمرك إلا تروه حدا وحقا جنايا هولي هورو دمان صلحايا ألا ننقنايا يقلقو جاء وقت يدمع وهذا ما أعطيته تورا مدى إلى هذا طلوع الشمس من مغربها قرر على هذا الحقر والعذا إيش أنا كسو بحيدو أنت طوبة مركزي حيلانتي ثم كقبا لا يؤذنوا لا أقل عن مايو الذين وحا كفروا حق الديدي ولا هم أهان مايان يستعتبون كوا لغا خلال دلبو حتى إلى خلال القرية أو سبان حلا أو توبت كان أهان مايان والا توسيني حتى مركا نبي أكو مرك فري نحن على اللو ديدي يارك إيجي أول جهي عاسيالك قالك ونار لها ديدي يارك إن هاي نار تيكو لفتان ما بيلي كرتاكول كاين حوغا أما النار تلقى فضاي ديو أما مالما نفس لسيو سيلا الدنيا تالوك علي شغالها واتلا فسرحي اللي إله كم هذا صوم مغنادة يا خميس إيدها صوم مغنادة ناشو مالما لقى مغنادة مجرتا لقيس إلى قول كيسا وإذا قرت أي خار كان الذين وحا ظلموا قردر صدي نفتو دي الظلمي أوحي الله فري ديعي وحي لقى الرابي دردري إله الظلمي غير كي لصمي أدومه الظلمي حق درقلي كوا ظلمي قال لي متقورتاي العذاب النار أركان فلا يخفف عذاب للدبع مايو أنهم عقوضا تقي غير جانس ملأ ولا هم أهان مايان ينظرون كوا اللوكرتو مالمية فسح لسيو لا فسح بان لسيني ولا نارتبان لك الدبعينين كلما خبط حتى يقابيسو جتناهم سعينو وطرد الله لنجيني وقعيني قبطي حتى الله قرطو يقابيسي وطرد الله لنجيني تاسي وانارتي تلبادنا وحاول وموقف كاكبا دران وحال اسكور جيبيي المشرك والشركاء قوله إله غيرك لعابدائي يددك عابدائي وحال اسكور جيبيي عندها مركة اسكور نفتان تعوده وحال لبودائي قوله لبلقوي يدد وينها اللي خلطي ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك كوان توقي جيرني ان عابدي جيرني ادب سعني واكواس فلن يواجدافع عيان يقول ما يوران عيان فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون حتى إنه حتى روك الخيبين يا رمشيق عيان شركة رمشيق عيان إنه رمشيق عيان وحدكو كران وحلو يرى يا وحدة غنباء حتى ربولي والله يرى لكن وحلو يرى يا ملا صعبان كونوا يرى ومن أضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة نحي أجيبان وهم عن دعاهم غافلون كل كوحن لو يرى يرمضي لما سعودا كل كوحن لا عيسى وكوان كوان يري جرمي فربين بالشيخ إيسان بنان كنقما وحكاً عيارة وإذا راه ديارك الذين كوا أشركوا إبو شريكي علي مشركين تيوي إلهي مخلوق هو ذا يري جرتي وذا توري جرتي وذا عابد جرتي قرتي شركاءهم وحيي الله قرب وذي نوع هابا قرت يا أركان أي قالوا إرادا وها مشركين تبا دعوة قدم إيسا ربنا يا ربنا قيامة لتبني هاي أنك ربك أنه هؤلاء كوا موقنا يا أي شركاؤنا كوا كلوا ذا جنجرنا يا الذين شركا كنا في الدنيا الدنيا ذا قدال أنه كوا هنجرنا ندعو كوا طورا ندعو كوا ويارا ندعو كوا عابدا من دونك أذيك الله أكاسوك كوا عابد جرنا وكوا وفلقيين ودعويين دفاع قلبي يارك فألقوا وحي الردان شركذي العابدي جري إليهم من المشركين كوي عادل عابدي جري ألقوا لهذا وانا كان قولك إنكم لكاذبون جملة مؤكدة إن حرف توكيد ونصب خبر كنا الآن بان لقلي بين لو يلباتيون أم بين لو يالك لجري أو أحد شيء غيسان أنك لما سعني إذن ما أنهغي إذن ما بأقونين إذنكم بان نعنالة كل كاسو دباتا ما وحن لغو دبا بابا اي انهان كنا سعوانين با كنا اقواني تنا الى هورتي كبلا عيسى انكم منينك لكاذبون بين لو يالباته كل كمال انت وحن شركضا ايا مشركين تلبا دبا لقونتا اللهوغا من ايا كبيرك ايا اذا بدردا حد الله ايا وعلا ماتي والقو وحي ردان الى الله بوين يومئذ مال انت قيامة اللي شرطها قنيهاي السلامة هو قنك فعلى الله بيبتايو وحلبه وقال الله على إيرادة وحاو سببه وحي نغبين هواس عيال لوايي وحي لرب الله ماي أما نفت الله شاكي جيري هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى أكتب مركان تقنفرقان لغو الله بايا وحي لديه جيري قدن بأذره وحي بابينه بي قلبا مالبا لغطوري كل كائن ليس ديو سوما وحي لغو تشاني بابا وضو الله وعلم أنهم عن المشركين مشركين توحا كلما ما وحي أي كانوا في الدنيا كوهانجرين يفترون كوبين أمتا وهؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ومعاد ما يتي ذكربتا إني وحتني وهو هاي بس كتواصل المجاز ومجاز وهو هاي دبيا دفع لين ليا بين بسيقى سلفا قر محاجر هذا الوقت إني دبيا دفع لين سيادو قد واغضا أصد عقل هذه السمرة رينيش لبا قربو بين شيء يوحو قد واقع ينا إني وحو قلي كرام بايلتاي مركان ولاية وحما قلي كرام وغور هين هذا انتس محاجر عاقل كديرا ماي مجيرو تتكع ريان نذي مساكين تي وحبا حيسني وحو يهران هيا أما توقع يمن قفك الله توقع يلو يهران هيا حبو هايستا مسؤولوي حبو كو قبان كرا انتبو لي وأضيوي كل كواحد قبض أفكاد أمور من تون بعد قبضة حتى تون شيء جيسو حتى تون تأكل جيرين وجيري ميس إذا لبب بينود وظل وحلم أنهم حق هذا ما وحاي كانوا هانجرين يفترون كوا كبين أنتو وهذا ما ذي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه هؤلاء شفعاؤنا عند الله بعد ما ذي الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله قفك إنه كليجي اللومو يعلو إسنا اللهم وحنا اللهم يو أكرا دري كلكو إسنا الله فيه سئول اللهم أطومنا اللهم يو لبعد أبولي قال تعالى الذين وحا كفروا مركوا لحق الديني قالوا بي مرلا بعدنا واسهدوا ضدك إنتي سيكا لكاءوا دي عن سبيل الله وددي أبا أيو مباشرة وصلبا أقوأوا دي وضحوا بوجاحي كلكا اللهم إسكو دري إساقي اللهم يددك وأقول مني لبلا قفك كل أنصدا زدناهم وحنكرنا عذابا نار أودت كل مني كدرتي فوق العذاب لمد ويسق لمي لبعد عذابه كل كلمد لمين والله عذابي ندخل لمين والله عذابي قيام الله وحرمانا يا أنت أقول مني أقول لك يا يسق وقفك هذه ولا وصدق الله في قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزر كلك أقوى كان تنبيها لقى قاضي وحكفه ذان مايا ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون حبان تنبي قاضينا وادينك ورنجري ما هذا يسام كلك الذين واحد كفروا حق الديدي وسدوا ذلك كأودي عن سبيل الله سبيل الله وددي بأوجدي إسلام نمضي هل ما رأوا يري ذلك كأودي وضباس أجاعي ذلك وددي بوكولعي سبيل الله نوالهمي بأوجدي يري زدناهم وحنوكر لنينا عذابا ذلك اللوميان ترتب العذاب فوق العذاب رمد إلى الرومان كرك هذا مما كي سببتي أي كانوا نغدان يفسدون أمك كوا خربا تكي بيلوغيين أي خربين أي حقا كدوين ويوم نبعث فقرد قدرك آيات اللغو بالله أي اللغوك بقبا يدرس بعلم واذكر أيها الرسول الكريم أمده وحاضو شكتا يوما مال أنه نبعث بحندهن في كل أمة أمد لارك كل قيد شهيدا مرخاتي عليهم كركوضاكو مرخاتي من أنفسهم نخطوضا كاملا تي أرم حوها النبي هذي بين كوفة سرني تنوى جوارح ذي ابنه فبنوه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيوه كيري اقرأ علي القرآن من هذا القرآن كأقوان أكسنبوها قرآن يقول دلغري كل كاسوي الأغرب عليك وعليك أنزل وحش وضي ما ذي اللي قد نجي هنا كوفة أغري ميان كاركرا فبنوه يري نعم وهذه أغرم فإني أحب أن أسمع من غيري فبدأ سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى أكسو قاري فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ناشا مركو مرا يا عبد الله بن مسعود صوبانان ودقيسنا يو بوي الحسب هل كاكودا انت اني اذيك بكوفلا وهم يلو مركان جوجيه قرادة كان رسولك صداه جلعي فإذا عيناه تدريفان لبدي إن رضبا إلمينا يا موقف كانوا حصوصتي إن رسول الله أركي يوم مديسي اللي اسكوهر قين دونه محلق أقبلي ورمحاد يشر حسابتا منها إن يجيرتو أمام الله إلا تاقن ياهي بين أين مال مرين أبال قد كمال شيئا لجنيا النارو حبتو هذا شيء يحرق إيا قناح يما واجن قليد إيا النار قليد أرمتو لقب قبني هياهول لالو شمال قرابك المال أبو كاتم مال كيبو خصوصي مركزو المايي مركز الرسول شيء شهادة النقضة حتى نجل كيبا النقضة يوم تشد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملوا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشد أرجلهم بما كانوا يكسبون كل كاجر كيبا لقى حدلنا كل كاساجر كاكي كوكو مرك فرايا يوما ما لنوشك نبعث أن نصاب الحين دونه في كل أمة أمد الأركة كل قد شهيدا متكون مرك فرا عليهم كل قضاء من أنفسهم كاملة مركا شهيد كاكو مركات فرا يساكو يمي وحكو يمي بلك مركو حضلو وإن ملائك تهذا شو وإن مؤمنين تهذلا وإن نبياش هذلا بينو شسو تاكي دونا لا أقر إلا على النفس وعصو دنبال لقاري يقوليهم نبي قوائي درنيهي ومرايكتو وايه دارانتاي وحكا لياني ماي صباحا سوافكا انتين لا لحما ديمالا لك هذا الشيناي كل كان محاضيه دونتا كل كان كعانتادو هذا شو لوكتينا مرخاتي فورتو مركاتي بوحادو لدك الله مجير كاقا لما شهيتم علينا وهذه كان كدافع ايام حاضي يقول مراك فورتاي قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء هو خلقكم اشان لقو يمتا كل كان شهيدا مراك فورا عليهم كل كودا كل مراك فورا كان ميدا من أنفسهم ابن هودا وجينا بك أليك صوبان مركا نكو كأنه شهيدا على كل مراك فورا دونا على هؤلاء كوان أمة محمد كالقودان كارهان قرادان قراش هتكون مرخاتي فورا دونت محا موقف كأخرنت وادكت ونزلنا واحد جيني عليك صوبان كوركا الكتاب القرآن تبيانا عدين في كل شيء وحليك إليك أنه عديني إيا وهودان هنو من الضلالة بعد اللوغة هنونو وقفك هنون دون أي قرآن وقفزان أي ميلان قرآن كأهي هنون مجيرو وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله قفك ميلان قرآن كأين هنون كدونا لن يكاس ألا لن شيء تبيانا لكل شيء وهودان هنون با قرآن كاللقوق دجيه يا ورحمة النحريس يا وبشرى نور يا كلك للمسلمين انت اوهقان زندا ارهما يسرع ذا كل غندو وتقول رسول الله وشاقوا مدى يوما مالنا نبعث بحين دون من كل أمة ومدى الارك وحانك بحينينا شهيدا مركع كم ارغاتك على النبي قادور ثم كقذلنا لا يؤذن الله قرآن مايو بالذين وحد كفروا حق الديدي الاعتذار وقلان مايو ولا هم أهان مايان يستعتبون كوه خالي قلين لقد ضلبوا أيبا خالي قليا وإذا رأها دياركان الذين وحا ظلموا قردر صدي العذاب نار مركا ياركان فلا يخففوا نار لما فضيلين دونوا أنهم حقوا ولا هم أهان مايان ينظرون كوه اللوكرتو وإذا رأها دياركان الذين وحا أشركوا أيبا اللوذاجية غيركي سلكاهم وحي أيبا كدبا وذين حتى عندها كل رفتان قالوا حيرا ذا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه هؤلاء الكواسة شركاؤنا كوانو كلاو ذا جنجرنايا الذين شركا كنا في الدنيا أنا الدنيا ذا كوان جرناي ندعو كواتوك أويارتا من دونك أذي أبا أكاسوك فألقوا شركا ذي وحيرا إليه المشركين ألقوا لهذا إليهن إنكم أيها المشركون لكاذبون بأن لو يلباتهن أنك وحسيك إيسان لما أنه سعن إذن ما أنه درين شالك ما أنه هاي وألقوا وحير إذن إلى الله يبوين يوم إذن مال انت قيامه السلامة فقان كي الله ديبان ووضى الله حلما عنهم مشركين ما بينتعي كانوا في الدنيا كوهان جرين يفترونك وبانونتا الذين وحى كفروا حق الديني وسدوا كرابي دادك عن سبيل الله إلى دينتي سي كرابي زدناهم وحنو كردنا عذاب النار أي كقلب سيان دادك علميين فوق العذاب حق الديني إياك ككر ريسا بما كي سببتي أي كانوا نغدين يفسدون ديني دكوة قصوى اللبا ويوم مالين أشيقوا مادة أن نبعثوا بحندونا في كل أمة ومدلارك كل قد قدهد شهيدا مراكفرة عليهم كل كذا من أنفسهم ومدى جير كذا كميدا ووجينا بك أذيك صوبنا أن كل إمان دون مالينتا شهيدا أذى مراكفرة على هؤلاء كمان نقود دير كل كذا أتكون مراكفرة دونتو ونزلنا وحن دجيني عليك أذيك رسولك كل كذا الكتاب قرآن بأن نقود دجيني تبيانا عضين أن لكل شيء وعلى أرك إذيلك وأمضوا بأنتهي أن عضيني إيا وهودا هنون أمضا أن بعض النماء كهنونيني أيام قرآن كوكودة جيني إيا والرحمة النعريس إيا وبشرى فرح قالين للمسلمين انت حق الرميزي أن فرح قالينينو والله أعلم.